من فينا عرفه ولم يحبه؟ من فينا من لم يتمنى أن يتوشح بلون عينيه الغاضبتين؟ هوذا يحفظ القرآن حينما يردد الأولاد في الطرقات أنشودة بلا معنى، وينام على صدره الكتاب إذا غفى، في حين يتأبط الصبية ألعابا وأحلاما للعبة جديدة. يأبى أن يكون إلا الأول في كل شيء، في مسجده، في مدرسته، في جامعته، في قريته، في قائمة المنتفضين، في عمق جنديته، في صفوف الكتائب، وفي براعة أستاذيته حين حول كتب الهندسة إلى ملاحم تحد وقوالب موت. هذا العبقري الذي وقف خبراء التفجير الصهاينة عاجزين عن تفكيك قنبلته الأعجوبة حين اكتشف أمر السيارة التي فخخها عند مستوطنة رامات أفعال في تل أبيب، لم يكن أمام هؤلاء إلا أن يتركوها تنفجر في مكانها. ومنذ ذلك الحين، منذ تشرين الثاني عام 1992، وعياش يكيل لهم الموت كيلا ليغدو المطلوب رقم واحد لسلطات الاحتلال وأجهزته الاستخباراتية. من القلب عبئ صدور البنات وسر في الرأس في الخطو واثق. من القلب عبئ صدور البنات وسر في الرأس في الخطو واثق. عيونك نار، عيونك نار، خيالك حارب، خيالك حارب، عيونك نار، خيالك حارب، وصوتك فوق الرواب مشارب، صوتك فوق الرواب مشارب، وصوتك فوق الرواب مشارب. الصلاة كان رمضان يحتفي بأهل الخليل ويخصهم برحمته ومغفرته، يزخر بالشيب والشباب والصبية وهم يملؤون جنبات الحرم الإبراهيمي خشوعا، حتى لكأن نسيم الفجر يسكن وينام على هدأة إطراقهم وخشوعهم. أجعل نسيم على سكون الراحلين، لفته أسمال السكينة والخشوع، وحوته ألطاف الدموع. أجعل نسيم على سكون الراحلين، لفته أسمال السكينة والخشوع، وحوته ألطاف الدموع. أوما درى أن اللقاء قد كان في طول السجود، والفجر محني الضلوع والفجر محني الضلوع والفجر محني الضلوع إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. إسماعيل غرًا ساجدين.